لا تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه كما أخبر الله عز وجل: ويا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إلا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذا ما تكلمنا عنه أيها الأخوة في الجمعة الماضية، وقد جاء في كتبهم أنه لما أمرهم بالقتال والدخول قال بعضهم لبعض: لنترك موسى ونتخذ علينا رئيسا ونرجع إلى مصر، ما لنا وهذا، تصير نساؤنا وأولادنا غنيمة. وأرادوا أن يرجعوا، فموسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه، وقال أهل التفسير أنه عجل في أمره، ولكن هذا أمر أراده الله عز وجل، فغضب عليهم الله عز وجل وحكم عليهم بالتيه 40 سنة جزاء لما فعلوه. ولنا أن نتصور، لنا أن نتصور نفسية موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله إلى فرعون، فما زال يجاهد فرعون حتى نصره الله عليه، ثم جاهد حتى أخرج بني إسرائيل من تحت وطأة الجبروت والطغيان، وكان كل شيء يطلبونه يستجاب لهم، ما يقولون لا يقولون إلا لموسى عليه الصلاة والسلام فيدعو الله ربه فيستجيب الله عز وجل. وبعد أن لم يبقى لهم إلا أن يدخلوا الأرض المقدسة حصل منهم هذا الفعل الشنيع: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. لا يوجد أقبح من هذا الكلام، هذا الرد. ولذلك كان جزاؤهم التيه، أن يتيهوا في الأرض يعني في الصحراء 40 سنة. خرجوا إلى التيه، وحتى موسى عليه الصلاة والسلام وهارون والمؤمنون الذين كانوا معه قلة، كان من الممكن أن يقول أحد الناس: ليذهب بنو إسرائيل إلى التيه ويدخل موسى عليه الصلاة والسلام وهارون ومن معه من المؤمنين إلى الأرض المقدسة، ما ذنبهم؟ ولكن لحكمة أراد الله عز وجل أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام معهم وهارون في التيه 40 سنة يربيهم حتى إذا انتهت الأربعين سنة مات أولئك الذين كان فيهم الخور وكان فيهم ضعف الإيمان، لأن أربعين سنة كفيلة بأن ينتهي هذا الجيل، هذا الجيل الذي لا ينفع لشيء، جيل عاش تحت الذل وأشرب قلبه الذل والاستعباد، فلا يصلح لأن يكون قائدا، لا يصلح للقيادة. فحكمة الله عز وجل أن ينتهي هذا الجيل ويربي موسى عليه الصلاة والسلام وهارون ومن معه من المؤمنين والعلماء أن يربوا جيلا جديدا. فمن ولد في التيه، في أول التيه، صار بعد الخروج من التيه صار في الأربعين قد اكتمل جسمه واكتمل عقله. ومن كان خوارا مات من الكبار، وقالوا إن كل من كانوا من هذه الطينة كلهم قد ماتوا في التيه. والعجيب أن موسى عليه الصلاة والسلام كذلك مات في التيه، وهارون مات في التيه صلى الله عليه وسلم. وهذه حكمة نتعلم، أنه ليس بالضرورة أيها المصلح وأيها الداعية ويا من يغرس غرسا حسنا، ليس بالضرورة أن ترى النتيجة، ليس بالضرورة. حتى كان يتحسر موسى عليه الصلاة والسلام ودعا الله عز وجل لما جاءه الموت، دعا الله عز وجل أن يدفن على رمية حجر من بيت المقدس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى هناك وقال لو شئت لأريتكم، قال لو شئت لأريتكم قبره، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره في ليلة الإسراء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام قائما في قبره يصلي صلى الله عليه وسلم في الكثيب الأحمر. دخلوا التيه ولم يقل أحد منهم إنا ظلمنا أنفسنا أو ماذا فعلنا أو ما هذا الفعل القبيح الذي فعلنا، بل لما دخلوا التيه فكروا فقط في راحة أبنانهم، فكروا في راحة أبدانهم، قالوا هذه حرارة، أين الظل؟ وقالوا ماذا سنأكل؟ وماذا سنشرب؟ وماذا سنلبس؟ فكروا فقط في هذا. ولكن الرحيم الله سبحانه وتعالى لبى لهم تلك الرغبات، فظلل عليهم الغمام لما حصلت عليهم شدة ووطأة الشمس، كما قال الله عز وجل وظللنا عليكم الغمام، وأنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى. المن اختلف فيه، هناك من قال هو عبارة عن عسل، هناك من قال هو عبارة عن رقاق يصنع منه ألين الخبز، فكان ينزل عليهم ويجدونه يعني على الشجر فيأخذونه جاهزا. أما السلوى فهو طير لحمه لذيذ، فكان ينزل عليهم من الله عز وجل طيلة أربعين سنة ينزل عليهم المن والسلوى. أما اللباس فقال إن ما تلبسون لا يخلق أبدا، يعني ما تلبسونه من لباس يبقى جديدا ولا يخلق، ومن كان صغيرا كبر معه ثوبه، هو يكبر والثوب يكبر معه. هذا كله رأوه ورأوا أكثر من ذلك من قبل، ولكن أشرب قلوبهم الشرك وحب المعصية، قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل كما قال الله عز وجل. لكن هل فرحوا بهذا؟ سرعان ما قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى قالوا يا موسى، قالوا لن نصبر على طعام واحد. هذا طعام من ألذ الطعام، ما كانوا يحلمون به لما كانوا عند فرعون. قالوا لن نصبر على طعام واحد، ماذا تريدون؟ فادع لنا ربك، ما زالوا يقولون ادع لنا ربك، وكأنه ليس ربهم، ليس ربهم. قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ما أرادوا العسل والخبز الرقيق الجميل، وما أرادوا اللحم مشوي، لحم طير مشوي، أرادوا الخيار، وأرادوا الثوم، وأرادوا العدس، وأرادوا البصل. قال الحسن رحمه الله: قالوا كانوا قوما نتنا، كانوا قوما نتنا، قوما كانوا قوم أبصال وأعداس وثوم وكراث، هذا الذي كانوا يحبون. ونزعوا، قال ونزعوا إلى عكرهم، قال ونزعوا إلى عكرهم الذي كانوا فيه، يعني ما كانوا في مصر، فنزعوا إلى ذلك. فغضب موسى عليه الصلاة والسلام، قال اهبطوا مصر، مصر مصرا وليس مصر، مصر لو قال مصر هي مصر، ولكن هذا مصر بالتنوين، يعني انزلوا أي قرية من هذه القرى وهم في التيه، أي قرية تدخلونها تجدون الثوم، تجدون العدس والبصل، تجدون هذا. اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. وهناك ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أبعد هذا؟ يعني حتى ما اعتذرتم وما قلتم ظلمنا أنفسنا بعصيانك وبسبب عصياننا حرم عليك أنت، يعني نبي الله، حرم عليك دخول الأرض المقدسة، أبعد هذا؟ أبعد هذا كله؟ فسبحان الله العظيم. استمر التيه 40 سنة كما هو معلوم، ورب موسى عليه الصلاة والسلام وهارون ربوا الجيل الصاعد، وكان منهم يوشع بن نون، وكان منهم داود، وكان منهم طالوت، وكان منهم مؤمنين، فتربوا ولم يروا الكفر، ولم يروا الشرك، ولم يروا الذل والاستعباد كما رأه الكبار منهم. فلما انتهت مدة التيه، أذن الله عز وجل ليوشع بن نون، بعثه نبيا على بني إسرائيل، وهو كان هو فتى موسى الذي خرج معه في قصة الكهف، يعني في سورة الكهف، هذا الفتى، هذا الفتى الذي كان معه، قال موسى لفتاه، هذا الفتى هو يوشع بن نون، وكان يصحب نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وتعلم منه العلم والحكمة، ولذلك سنرى كيف فعل يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام. الآن المفروض أن القوم السوء قد ماتوا، هذا هو المفترض، قد ماتوا ولم تبقى إلا الخلاصة، كانوا آلاف، ليسوا قلة، كانوا آلاف. المفروض الآن أن يكونوا على قلب رجل واحد، لكن الله عز وجل يقول: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. الآن هؤلاء ومع ذلك كان فيهم ظلمة، مع ذلك حتى تعلم أن النسب مهم، فقد ينتقل الشر من الجد السابع أو الخامس إلى الجد الأول، فينتقل هذا، ينزع هذا العرق. فكان منهم من تأثر بهذا العرق الخبيث الذي كان في آبائهم. انتصروا، دخل يوشع بن نون مع من كان معهم من المؤمنين، وانتصروا على الكنعانيين، ولم يبقى إلا أن يدخلوا إلا أن يدخلوا للأرض المقدسة. انتهى القتال. فلما أمرهم بالدخول وقال لهم إذا دخلتم فادخلوا سجدا. ما معنى سجدا؟ ليس معنى أنه واضع جبهة على الأرض، لا يمكن الإنسان أن يمشي وهو واضع الجبهة على الأرض. قال السجدة يعني متواضعين خاضعين، يعني بهيئة مطأطئين رؤوسكم خاضعين لله أذلة. ادخلوا بهذه الطريقة، وعند دخولكم قولوا حطة، يعني اغفر لنا خطايانا فإن الله يغفر لهم. هذا وعد من الله. تصور أنت الآن لو قيل لك قل أستغفر الله وهو يغفر لك. الآن نستغفر الله والله أعلم هل يغفر أم لا يغفر، نتوب إلى الله هل يتوب أم لا. لكن هم كان عندهم ضمان، قال وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال قيل لهم ادخلوا الباب وقولوا حطة، ادخلوا سجدا وقولوا حطة. فقالوا فدخلوا يزحفون على أستاههم، يزحفون على كل واحد جالس على مؤخرته ويزحف استهزاء، ويقولون حنطة بدل حطة يقولون حنطة، وفي رواية يقولون حنطة حبة في شعيرة أو حبة من شعير، هكذا يقولون، يفكرون في الأكل. يقول لهم قولوا ربنا اغفر لنا وهم يقولون حنطة يعني البر قمح، يريدون الأكل لا يفكرون إلا في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم وغيرهما، قال ما حبست الشمس لنبي أو لبشر من قبل إلا يوشع بن نون. لما أراد أن يدخل أو لما صار إلى بيت المقدس، وجاء في مستدرك الإمام الحاكم أنه خرج يوم الجمعة صباحا، خرج بهؤلاء، فلما وصلوا إلى هناك وقابلهم الكنعانيون وكان قتالا مريرا قتال شديد، وغربت الشمس، ومعلوم أنهم كانوا لا يعملون في يوم السبت، وقد وعده الله النصر، ولكن غربت الشمس ولم يأتي النصر، وهم لن يقاتلوا في يوم السبت، فإن الكنعانيين سينقلبون عليهم ويقتلوهم. فنظر يوشع عليه السلام إلى الشمس وقال لها إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عنا، فحبسها الله. وقفت الشمس، كانت أن تغرب أو غربت، فوقفت حتى نصره الله. ورأوا هذه الآية العظيمة، ونصرهم الله، ولكن بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فسبحان الله. ولذلك نحن نقول إنهم فعلا شعب الله المختار، فعلا صحيح الكلام، لأن الله يخلق ما يشاء ويختار. فلما أراد الله عز وجل أن يخلق الشر المحض خلق الشيطان، الشر المحض الذي لا خير فيه خلق الشيطان، اختار الله عز وجل أن يخلق الشيطان. فلما أراد أن يخلق طينة من البشر لا تشبه الأطيان خلقهم. وتتبع القرآن فإنك سترى العجب العجاب، فإن فيهم من الصفات ما ليست في غيرهم. قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذه الصفات، حتى أن موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فوافقه الله على قوله، قال: فلا تأس على القوم الفاسقين. أكد الله عز وجل ما قاله موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك أخذهم الربا، فهم يتصفون بأكل الربا، وكذلك قتل الأنبياء وقتل العلماء، فهذا من صفاتهم. بل أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فنجاه الله، حسب علمي ما وصلت إليه أنهم حاولوا قتله 3 مرات، ومنه لما أرادوا أن يرموا عليه الرحى، وتلك المرأة التي وضعت السم في كتف الشاة لكي تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. ومنهم سبهم لله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. وقالوا: يد الله مغلولة. قال الله عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويوقدون الحروب، كما قال الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وفيهم صفة الخيانة، كما قال الله عز وجل: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ولو أردت أن أسرد الصفات فإنها كثيرة جدا، ولكن لنتأمل وضع المسلمين، لنتأمل وضع المسلمين اليوم أو زمان. إذا كان بنو إسرائيل قد دخلوا التيه 40 سنة، فإن المسلمين في التيه منذ مئات السنين، ونحن في التيه. تاه الشباب وتاه الرجال، تهنى عن عقيدتنا وعن سنة نبينا، وتهنى عن القرآن. هذا كله تيه، لأن التيه هو الضلال. ونقول فيهم وفيهم، ولكن فينا كذلك. إذا كانوا قد عروا نساءهم، فقد عر المسلمون في كثير من البلاد نساءهم. إذا كانوا يأكلون الربا، فقد أكل المسلمون الربا في بلادهم. إذا كانوا يحرفون، فإن كثيرا منا يحرف الكلام ويؤول. كل الصفات تجدها، وسب الله موجود في بلاد المسلمين، وسب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كل هذا موجود. فعلينا أن ننتبه، علينا أن ننتبه، لأن هذه القصص هذه يجب أن تكون عبرة، كما قال الله عز وجل: نعتبر ولا نعلق الخيبة على الآخرين. إن كانوا قد تاهوا 40 سنة بسبب عصيانهم وبسبب طغيانهم، فانظروا في أحوالنا نحن المسلمون، فإن فينا كثيرا من صفاتهم. وإن لم نرجع إلى ربنا وسنة نبينا وكتابه وكتاب ربنا، فإنه سيحصل لك ما حصل لهم. وما يدريكم لعل الله غاضب على الأمة، وإلا أين النصر وأين التمكين؟ وأي غضب أكثر من هذا أن نكون في ذيل القافلة، مركوبنا من عندهم وملبوسنا من عندهم، ونتلصص على موائدهم. هذا من أذل الأدلة على هذا. المفروض أن تكون الأمة متبوعة لا تابعة، هذا هو الأصل، أن تكون الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون متبوعة، وأن تكون في الرياسة والريادة، وأن لا تكون تتلصص على موائد اللئام، حتى علمنا نأخذه من عندهم فنذهب إلى بلدانهم لنتعلم منهم، وإذا احتجنا لأي شيء فهم الذين يفعلونه ويتدخلون ويسموننا بالتخلف وبالدول النامية. هلا استيقظنا من هذا التيه؟ فإنه قد دام أكثر من 40 سنة، قد دام 100 سنين، فلننتبه لهذا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. الله سبحانه وتعالى sagt im Koran: Und als Musa zu seinem Volk sagte: O mein Volk, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als er unter euch Propheten einsetzte und euch zu Königen machte und euch gab, was er niemandem anderen der Weltenbewohner gegeben hat. O mein Volk, tretet in das geheiligte Land ein, das Allah für euch bestimmt hat, und kehrt nicht den Rücken, denn dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. Sie sagten: O Musa, in ihm ist ein übermächtiges Volk, wir werden es gewiss nicht betreten, bis sie aus ihm herausgehen. Wenn sie aus ihm herausgehen, dann wollen wir es gewiss betreten. Zwei Männer, von denen die Allah fürchteten und denen Allah Gunst erwiesen hatte, sagten: Tretet gegen sie durch das Tor ein. Wenn ihr dadurch eintretet, dann werdet ihr Sieger sein. Und verlasst euch auf Allah, wenn ihr gläubig seid. Sie sagten: O Musa, gewiss werden wir es niemals betreten, solange sie darin sind. Geh doch du und dein Herr hin und kämpft, wir werden hier sitzen bleiben. Er sagte: Mein Herr, ich habe ja nur Macht über mich selbst und meinen Bruder. Darum unterscheide uns von dem Volk der Frevler. Allah sagte: Gewiss, so soll es ihnen denn für 40 Jahre verwehrt sein, während derer sie auf der Erde umherirren. So sei nicht betrübt über das Volk der Frevler. Das Umhergehen dauerte 40 Jahre. Die Strafe, das war die Strafe des Ungehorsams. Man kann sich vorstellen, wie die Gefühle Musas waren. Viele Jahre kämpfte er für sie, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und nun das harte Prüfung für Musa a.s. Was ist denn seine Schuld? Nun muss er auch 40 Jahre mit ihnen verbringen, wenige Meilen entfernt von dem heiligen Land. Sie sagten: O Musa, die Hitze in der Wüste ist nicht zu ertragen, wir brauchen Schatten. O Musa, wir brauchen Essen und Trinken. O Musa, wir brauchen Kleidung. Und keiner hat gesagt: O Musa, was wir gemacht haben, war wirklich schlimm. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und wir ließen die Wolken euch überschatten und sandten das Manna und die Wachteln auf euch hinab. Esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben. Und sie fügten nicht uns Unrecht zu, sondern sich selbst. Und als Musa für sein Volk um Wasser bat, da sagten wir: Schlag mit deinem Stock auf den Felsen. Da entsprangen ihm 12 Quellen. Nun wusste jedermann, wo sein Platz zum Trinken war. Esst und trinkt von Allahs Versorgung und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend, verderbend an. Sie bekamen, was sie wollten. Hier bleibt man wirklich mit unbeschreiblichem Staunen stehen. Nach dem all, was sie taten, gibt Allah immer alles, was sie verlangen. welch ein barmherziger Gott. Sie bekamen bestes Essen von Allah, aber und als ihr sagtet, O Musa, wir halten eine Speise allein nicht aus, bitte doch für uns, deinen Herrn, er soll für uns etwas hervorbringen von dem, was die Erde wachsen lässt, an Grünzeug, Gurken, Linsen, Zwiebeln, Knoblauch. Er sagte, wollt ihr das, was Besseres, was besser ist, eintauschen gegen das, was geringer an Wert ist? Geht fort in irgendeine Stadt, dann werdet ihr bekommen, was ihr verlangt habt. Und es wurde ihnen Erniedrigung und Elend auferlegt und sie zogen sich den Zorn von Allah zu. Dies, weil sie stets Allahs Zeichen verleugneten und die Propheten ohne Recht töteten. Dies, weil sie sich widersetzten und stets übertraten. Sie sind mit Recht das auserwählte Volk Allahs. Kein Volk war wie sie. Und es wird kein Volk geben wie sie, denn sie haben diese Eigenschaften. Erste Eigenschaft, Angst. Allah sagt, sie werden nicht alle gegen euch kämpfen, außer in befestigten Städten oder hinter Mauern. Ihre Gewalt ist untereinander stark. Du meinst, sie halten zusammen? Doch ihre Herzen sind verschieden. Dies ist so, weil sie Leute sind, die nicht begreifen. Und ganz gewiss wirst du sie als die gierigsten Menschen nach Leben finden, sogar mehr doch als diejenigen, die Allah etwas beigesellen. Manch einer von ihnen möchte gern 1000 Jahre am Leben bleiben, aber selbst, dass er am Leben bliebe, würde ihn nicht das der Strafe entrücken. Allah sieht wohl, was sie tun. Eine andere Eigenschaft, Frevel. Und als Musa zu seinem Volk sagte, O mein Volk, warum fügt ihr mir Leid zu, wo ihr doch sicher wisst, dass ich Allahs Gesandter an euch bin. Als sie nun abschweiften, ließ Allah ihre Herzen abschweifen und Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Drittens, unfassbar schlechtes Benehmen gegenüber Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah hat ja die Worte derjenigen gehört, die sagten, Allah ist gewiss arm und wir sind reich. Wir werden aufschreiben, was sie sagten und dass sie die Propheten zu Unrecht töteten und wir werden zu ihnen sagen, kostet die Strafe des Brennens. Und die Juden sagten, Allahs Hand ist gefesselt, ihre eigenen Hände seien gefesselt und sie seien verflucht für das, was sie sagen. Nein, vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt, er gibt aus, wie er will. Viertens, Verrat. Und du wirst immer wieder Verrat von ihnen erfahren, bis auf wenige von ihnen. Fünftens, das Töten von Propheten Allahs. Und wir trafen doch schon mit den Kindern Israel ein Abkommen und sandten zu ihnen Gesandte. Jedes Mal, wenn ein Gesandter zu ihnen kam, mit etwas, wozu sie selbst nicht neigten, bezichtigten sie einen Teil der Gesandten der Lüge und töteten einen anderen Teil. Fünftens, unglaubliche Verhärtung der Herzen. Hierauf, nach allem, verhärteten sich dann eure Herzen, so dass sie wie Steine waren oder noch härter. Sechstens, Kriege und Übel und Unheil. Allah sagt jedes Mal, wenn sie ein Feuer zum Krieg anzünden, löscht Allah es aus und sie bemühen sich, auf der Erde Unheil zu stiften, aber Allah liebt nicht die Unheilstifter. Und es gibt viele andere Eigenschaften, die wirklich das Volk zu einer Einzigartigkeit machen. Nun waren die 40 Jahre vorbei. Musa und Harun starben und Juscha ibn Nun führte die Kinder Israel zum Heiligen Land. Es war die Weisheit, dass alle, die nicht taugten, sterben und nur ein Volk, was in der Wüste lebte und von Musa und Harun erzogen wurde, das versprochene Land nehmen. Aber es war wirklich nicht, wie jeder denken würde. Und als wir sagten, tretet ein in diese Stadt und dann esst, wo immer ihr wollt, reichlich von dem, was in ihr ist, und tretet euch niederwerfend durch das Tor ein und sagt Vergebung. Die 40 Jahre sind vorbei, jetzt die wollen rein in das heilige Land, aber trotzdem, Allah hat gesagt, tretet niederwerfend durch das Tor und sagt Vergebung, so vergebe uns unsere Sünden und vergeben wir euch eure Verfehlungen und wir werden den Gutestuenden noch mehr erweisen. Doch da tauschten diejenigen, die Unrecht taten, das Wort gegen ein anderes aus, das ihnen nicht gesagt worden war. Und da sandten wir auf diejenigen, die Unrecht taten, eine unheilvolle Strafe vom Himmel hinab, dafür, dass sie gefrevelt hatten. Wir erfahren in der Geschichte der Kinder Israels die Barmherzigkeit Allahs, seine Gnade und Gunst, seine Geduld, seine Vergebung, aber auch sein Zorn. Wir lernen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur das Gute für die Menschen will. Und Allah ist nie ungerecht, sondern die Menschen sind die Unrechtstifter. Wir lernen, dass die muslimische Umma auch in dem Umhergehen, Umherirren ist, nicht 40 Jahre, sondern mehrere hundert Jahre ist, und zwar seit viel mehr als 40 Jahren. Und dass der Ausweg nur mit der Erziehung der Kinder verbunden ist. Allah hat so vorgesehen, dass es 40 Jahre dauert, das reicht für die Erziehung der Kinder. Denn sie sind nach 40 Jahren wirklich Leute, die Verantwortung tragen. Sallallahu alaihi wa sallam, alle Muslime und alle Fitabiyun ahsana. Allahumma sallallahu alaihi wa muslimin, wa alaihi wa sallam, alle Kalimatin haqdahu al-Din. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam, fi Suria. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam, fi Filistin. وفي تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا يسرتها برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك